في شهركم هذا شهر الحجة في بلدكم هذا مكة. تشدد صلى الله عليه وسلم في الدماء في حرمة الدماء والأعراض والأموال. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل ما كان من أمر الجاهلية موضوع غير مقبول ومردود، وإنما هو تشريع سماوي رباني، شرع من الله جل وعلا أوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسلام حرب للجاهلية، لأن الجاهلية من تشريع الناس ومن اختيارهم وعلى حسب أهوائهم وميولهم، ويختلف هذا باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأشخاص. هذا الشيء حرام اليوم وغدا عندهم يقول حلال، وهذا الشيء حلال وغدا يقول حرام، وهذا حرام على رعاء الناس حل لكبرائهم، وهكذا على تشريع الجاهلية. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. الإسلام فصل، مجيء الإسلام فاصل بين الزمان السابق والزمان اللاحق. الأول جاهلية معقودة ومتروكة، وما كان من أمر الجاهلية فهو مردود وغير مقبول. وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يقول كل مطالبة بدماء بالجاهلية موضوعة وغير مطالب بها، وأول شيء نضعه هو دم ابن عمي ربيعة بن الحارث قتلته هذيل في الجاهلية، فلا مطالبة الآن بشيء من أمر الجاهلية. ولما الجاهلية موضوع، لأن الربا من أمر الجاهلية ومن فعل الجاهلية، والربا حرب لله ورسوله، والمغابي حارب لله ورسوله، وآكل الربا يوم القيامة يقوم من قبره كالمجنون مصبوح. يعرف أكلة الربا بكبر بطونهم كالبيوت العظيمة، يقومون فيسقطون تسقط بهم بطونهم والعياذ بالله. ولهذا قال بعض السلف: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرادي. قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إن البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن جاءه موعظة من ربه فانتهى ترك الربا، فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار مزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يستطيع أحد أن يحارب الله ورسوله؟ فآمنوا بحرب من الله ورسوله، فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فتوعد الله المرابي بهذا الوعيد الشديد، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد شديد. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتركوه، فإن لم تفعلوا لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خذ رأس مالك وزائد اتركوا. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الجاهلية موضوع فالربا من أمر الجاهلية ليس من الإسلام، والربا من أخلاق الجاهلية، ومن معاملات الجاهلية لا من معاملات الإسلام. وإن الجاهلية موضوع وأول ربا أضع بالربا ربا عباس بن عبد المطلب، بدا صلى الله عليه وسلم بالأقربين. نوع ربا العباس كله للعباس رأس ماله، لأن العباس كان يراضي في الجاهلية كغيره من الناس. تمسكنا صلى الله عليه وسلم بربا عمه ولا قريبه، وإنما بدأ بكل ما كان من أمر الجاهلية بقوله موضوع وأول شيء هو ما يخصنا. قال محمد صلى الله عليه وسلم: وأول لمن أضع من ربانا، أي قريش عبد المطلب، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء قائلا: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، للرجال عليهن درجة، ولكم عليهن ألا يقطعن فروجكم من أحدا تكرهونه، فإن فعلن فقد أخطأنا وأسأنا، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم، للنساء على الرجال، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولما جاءت امرأة تسأل عن حق زوجها قال لها صلى الله عليه وسلم: زوجك هو جنتك وهو نارك. هو جنتك بالطاعة والسمع له والاستجابة لغير المحرم هو جنتك، وإلا فهو نارك. وإذا باتت المرأة ساحقا عليها زوجها سخط الله جل وعلا عليها. وإذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها